لا من أين يبدأ؟ يبغى نبدأ من التحضير اللي هو ما قبل الطباعة بريبلس. نعم. اللي هو مرحلة الصف. دحين طبعا كله إلكتروني الآن، تحضير إلكتروني. إحنا كنا في الإلكتروني. نعم. وما شاء الله عليهم. بعد ما ينتهي من الصف. بعده يعطونا أي نعم يعطونا هو اللوح اللوح اللي هو اللوح الطباعي اللي هو اسمه البلاك أو البليت. هذا نركبه على المكان. طبعا عندنا في الطباعة في طباعة مسطحة وطباعة شريطية. خلاص شوف هذا. تفضل. نعم نعم نعم تفضل. الورق اللي يجينا اجود ما ما يصنع. تعب الله يستحق. الحمد لله. نعم نعم نعم نعم نعم. طيب بعد هذا طبعا هنا الحمد لله بسم الله هنا البدايه. هذا اسمه وحده اللي هي ما قبل اللي هي يعني يعتبر وحده تركيب البوبين او الرول الرول الطباعي. عندك عباره عن وحدتين. شوف الورق اللي تحت هذا شغال الان وهذا مستعد عشان الماكينه ما توقف. الماكينه الحمد لله 24 ساعه 6 أيام في الأسبوع. طبعا الماكينة هذه أحدث ما توصل إليه من العالم التكنولوجيا، مكونة من 8 وحدات نطبع ولله الحمد. نبدأ نطبع ورقة 4 ألوان وجه مع قفة، يعني وجه وخلف في نفس الوقت. يعني تقريبا تعتبر المراقبة الفعلية تكنولوجيا يعني على ديجيتال. نعم. هذا القسم. هذا قسم القسم الطباعة المسطحة. كم قدرتها الإنتاجية في اليوم؟ هذه قدرتها الإنتاجية في الساعة 18,000 شيت. ما شاء الله. 18,000 ورقة مطبوعة وجه وقفة. في الساعة الواحدة. نعم. هنا طبعا وحدة الاستلام كلها بأجهزة مراقبة. هذا الشريط عبارة عن إنه الورق إحنا نطبعه لله الحمد ورق سماكته 45 جرام يعني رقيق جدا. فهذه الأجهزة على أساس الورقة لا يكون فيها تكسير ولا أمور أخرى. هذه كل ورقة تمر يقرأ لك كل الموجود. الكاميرا هذه إيش تراجع؟ قريت خلاص الصفحة. إيش الذاكرة اللي عندنا الهيستوري اللي جاي من بريبريس الأصل؟ إيه. إيش نسوي؟ أول 70 ورقة نشغلها ونعطي لها عند ريست في نفس الماكينة. صار أي شيء مختلف عن 70 ورقة وقف يسوي أورور يتركن على جنب. تدقيق تام. لو نقطة واحدة يكون فيها خطأ في الطباعة على طول تسحب الملزمة كلها ويذهب بها إلى المكان المناسب. هذا خطأ الآن ربما حصل. تنبيه. شوف مباشرة هذا الآن أمر حصل أمامنا. خطأ واحد حصل مباشرة الأجهزة كلها تقف مباشرة تسحب الملزمات مباشرة يأخذ كلها إلى جانب يعني إلى المكان المخصص للتالف. كل هذا فقط حفاظا على كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا طبعنا المصحف 20 ملزمة. العشرين ملزمة يبغالها تجميع تصير مصحف واحد. نعم. كل راس الآن بملزمة واحدة. شوف لاحظ أن كل ملزمة مرقمة يمشوا عليها الشباب في النهاية تجتمع تصير مصحف كامل. هذا عبارة عن 4 مصاحف مع بعض. هذا كل واحدة 4 مصاحف. 4 مصاحف. نعم. هذا مصحف واحد. طبعا الآن بعد ما يطلع المصحف أول شيء إلكترونيا يقرأ هذه الكتبار يقرأها الكمبيوتر. وإذا حصل أي خطأ من هذا على طول توقف الماكينة كلها. ثم بعدها أيضا ينظر لهذا السلم لكل ملزمة حتى النهاية يتم مراجعته ويدقق عليه حتى يضمن أن 20 ملزمة موجودة. لا ملزمة ناقصة ولا ملزمة زايدة ولا ملزمة معكوسة ولا شيء ناقص أو في غير مكانه. طب الحمد لله بعد ما تجمع المصاحف الملازم صار مصحف بس مصحف يعني مو متماسك. طيب. إيش نسوي الآن عشان لا يكون في يعني الملازم تكون متماسكة مع بعض؟ ندخل هنا كل مصحف عبارة عن 20 ملزمة. نعم. اللي هي آلة الخياطة. كل ملزمة تخيط مع الملزمة اللي بعدها ثم اللي قبلها ثم اللي بعدها. الآن تخيط طبعا الحمد لله ثم الملزمة تخيط مع اللي وراها. مرحلة الخياطة دقيقة جدا يا شيخ. فيها على أساس لو جات ملزمة معكوسة لو جات مقلوبة لو جات ملزمة زايدة سبحان الله يعتبر هذا تحس يعني في عيب في المصحف. ولله الحمد متصل الآن كل ماكينة بجهاز قارئ لكود بار اللي وردك إياه أول بالتجميع. التجميع والخياطة كلها مع بعض. طيب